بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم من كثير ومن بعد. بداية إيه اللي حصل الإخوة العارفين؟ قاعد تكشي ليه كده؟ فين بقية الإخوة؟ بيتأخروا ولا حاجة ولا؟ أربعة ونص؟ أنتوا متفقين على أربعة ونص أصلا؟ الله المستعان. طيب خير. لا بعد عصر مباشرة ان شاء الله يعني على اساس يبقى في حتى احنا عايزين نسيب الاخوة وقت بين الفقه وبين الشيخ رضا يعني يبقى في وقت 10 دقايق ولا حاجة يستريح شوية. طيب احنا ان شاء الله هنبدأ بكتاب الصيام كما اتفقنا في المرة السابقة إن شاء الله بإذن الله عز وجل. إذا يعني انتهينا من كتاب الصيام قبل رمضان وقت وهناك مجال أخذ كتاب الزكاة أو غيره من الممكن إن شاء الله نحن نتناوله، لكن نبدأ بكتاب الصيام ويعني لأنه قدوم رمضان طبعا يعني ينبغي علينا أن احنا إذا أتى رمضان يعني نتعلم كيف نصوم صوما صحيحا إن شاء الله. كتاب الصيام عموما كلمة كتاب دائما بتعرف في كتب الفقه تلاقي دايما تلاقي فيه كتاب تلاقي باب. فالكتاب لما بقولك كتاب الصيام يعني هذا مكتوب في الصيام. الكتاب يعني كلام مكتوب، هو في الأصل الكتاب جاي من الكتب اللي هو الجمع والضم، لذلك سميت الكتيبة بكتيبة لأنها تضم وتجمع. فكتاب كأن هذا الكتاب ضم وجمع أبوابا مختلفة تحت نفس نفس الموضوع، يبقى ده كلمة كتاب. لما تقول تلاقي باب يعني مثلا كتاب الصيام باب التطوع باب صوم التطوع، يعني هذا باب من أبواب هذا الكتاب فيه يتعلق بالأصل اللي هو كتاب الصيام. والباب في في في في المفروض هو عموما الباب عباره عن ما هو يتم الدخول منه الى غيره، صح؟ يعني انت الباب ده موجود عشان تدخل من مكان لمكان اخر، ويعني الباب زي ما قلنا بيبقى فرعي عن عن الكتاب. كتاب الصيام، الصيام زي ما قلنا المره اللي فاتت لو تفتكروا قلنا ان في مصطلحات حاجه في اللغه اللي هو حقيقه لغويه وفي مصطلح له معنى شرع. الصيام لغه معنى الامساك، لغه الامساك. طيب حد يجيب لنا دليل على ان الصيام في اللغه هو الامساك؟ إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما هنا يعني إمساكا عن الكلام. فالصيام هو الإمساك عموما في اللغة، يبقى الصوم هو الإمساك ده لغة. لكن شرعا، حد من الإخوة يقول لنا تعريف الصيام شرعا. الإمساك عن المفطرات هو إمساك لغة، شرعا هيبقى إيه؟ الإمساك عن المفطرات من طلوع الشمس. خلي بالك من طلوع الفجر. اصل في كتير جدا من الاخوه بيجي عارف يقول لك من طلوع الشمس، لا يعني اقعد تاكل وتشرب لغايه ما الشمس تطلع، لا من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. يبقى هو ده تعريف الايه؟ الصيام اصطلاحا شرعا عند العلماء عند الفقهاء هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق، لان احنا عندنا الفجر ايه، هناك هناك وقتين للفجر، في وقت الفجر الكاذب ووقت الفجر الايه الصادق. منذ طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس هذا الامساك عن المفطرات في هذا الوقت هو الصيام الشرعي. الصيام الشرعي فيقول في الكتاب صوم رمضان احد اركان الاسلام يوم بنيه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما بني الاسلام على خمس، وقد سبق يعني قد سبق الحديث. افترض في السنه الثانيه من الهجره فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات اجماعا، اتفق اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 سنين 9 رمضانات من 2 هجريه ل 11 هجريه، يبقوا كام؟ 9 ولا 10؟ مش 10 من 2 ل 11 9. طب وسنه 2 مش محسوبه؟ ايوه مات رضي صلى الله عليه وسلم في اوائل 11 هجري، لا لم يصم عام 11، فصام يبدا من ايه؟ من 2 الى 10. يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. وبإكمال شعبان قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. يقول لك يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وبإكمال شعبان، هذا أو ذاك. رمضان يجب عند دخول إيه؟ الشهر، بما يدخل الشهر، بما يثبت الشهر، إما بالرؤية، رؤية هلال رمضان للحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والآية فمن شهد منكم الشهر فليصم، ما شفناش الهلال يبقى بإيه؟ بإكمال شعبان 30 يوما، ثم اليوم اللي بعديه يبقى إيه؟ أول رمضان. لذلك هو يقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس، بمجرد ظهور الرؤية خلاص عرف أن هذه الليلة رؤية هلال رمضان، وأن غدا أول أيام رمضان يجب صومه، أو بإكمال إيه؟ شعبان 30 يوما. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. الشرح ده كتاب، كنت عايز تقول حاجة، قول. كتاب الشرح اللي هو شرح الكبير، شرح الإيه؟ كتاب المغني. وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان احتياطا بنية رمضان. خلي بالك هو الكلام ماشي ازاي، بيقول يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قطر ليلة 30 من شعبان. يعني عايز يقول ايه؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان رؤية او وجوب صوم رمضان يبدأ بايه؟ برؤية الهلال او بإكمال شعبان. طب بيقول لك وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم، يعني احنا دلوقتي في غيم في السماء مش قادرين نشوف الهلال، يعني هو كأنه بيقول ان لو السماء صحو وما ظهرش الهلال كم من ايه؟ 30. طب لو السماء فيها غيم ممكن يكون الهلال موجود واحنا ايه؟ مش شايفينه بسبب الايه؟ بسبب الغيم، نعمل ايه؟ فبيقولوا على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قطر ليلة 30 من شعبان اللي هي ليلة الرؤية، تمام؟ احتياطا بنية رمضان، يعني بيقول احتياطا يعني يجب صوم رمضان في هذه الحالة، احتياطا بنية رمضان. وهذا على مذهب الايه الحنابلة. ليه؟ استدل على كتاب ايه؟ قول بقوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فإن غم عليكم أي هلال رمضان فاقدروا له، يعني ضيقوا له العدة أو العدة. ومن قوله ومن قدر، من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. فهم هنا خلوا المعنى الحديث فاقدروا له، يعني ضيقوا على إيه؟ على شعبان، يعني اليوم اللي فيه الغيم ده. فإن غم عليكم فاقدروا له، يبقى هنضيق شعبان. بدل شعبان لما نوسع بكام؟ 30، مش هيبقى 31. فلما نضيقه يبقى كام؟ 29. ده على ايه التفسير ده؟ وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر إذا رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما. وده ثابت عن ابن عمر، صح ذلك عن ابن عمر، وهو يقول بقى وهو راوي الحديث، وعملوا به تفسير له. بلا شك ان لما يكون راوي الحديث بيعمل بنفس الكلام يبقى هو ده تفسير ايه الحديث، يبقى اولى بالفهم. وهو قول عمر وابنه وعمر بن العاص وابي هريره وانس ومعاويه وعائشه واسماء ابنتي ابي بكر الصديق رضي الله عنه. وعنه روايه، عنه مين؟ الامام احمد. وعنه انت عندك لما يقول روايه اخرى يبقى ايه؟ الامام احمد يبقى له روايتان، عنه روايتان، روايه بكذا وروايه اخرى بكذا. فهو عنه اي عن الامام احمد روايه ثانيه لا يجب. يبقى في روايه بتقول ايه؟ بوجوب الصوم في حاله وجود غيم او قطر منع من رؤيه الهلال، والروايه الثانيه بتقول لا يجب. قال الشيخ تقي الدين، مين الشيخ تقي الدين؟ ابن تيميه. هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنه. يبقى ده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بينصر هذه الروايه ويقول انها هي دي مذهب احمد الصريح المنصوص عنه، ولا اصل للوجوب في كلامه ولا كلام احد من اصحابه، فعليها يباح صومه. اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم في الهدي. الهدي اللي هو ايه؟ هدي ايه؟ هدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد. وما نقل عن الصحابة رضي الله عنه إنما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لعدم أمرهم به، وإنما نقل عنهم الفعل. وقول بعضهم: لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان. وعنه رواية ثالثة: الناس تبع أو تبع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون. طيب، يبقى هنا مسألة رؤية الهلال أو عدم رؤية الهلال في يوم فيه غيم أو قطر، نعمل إيه؟ في ثلاث روايات: رواية بالوجوب الصوم، ورواية بعدم وجوب الصوم ويبقى هنا مباح، ورواية بإيه؟ بإن حسب الإمام ما يعمل إيه. لو الإمام قال بكرة رمضان يبقى بكرة رمضان، لو الإمام قال بكرة شعبان يبقى بكرة إيه؟ شعبان. الراجح قول الجمهور أنه لا يجب الصيام، لا يجب الصيام، لأن معنى فاقدروا له يعني إيه؟ احسبوا له. معنى التقدير هنا على قول الجمهور أنه هو إيه؟ الحساب. بدليل إيه؟ بدليل أنه في نفس الحديث: فإن غم عليكم فاقدروا له، في رواية أخرى من الحديث: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. تمام؟ والحديث أصلا متفق عليه. فإذا ده دليل على إيه؟ على إن المقصود بقدره فاقدروا له يعني فاحسبوا له. الحساب مش التقدير اللي هو التضييق. يبقى الفهم هنا أو المعنى ده غير مراد، وده خلاف قول الجمهور. قول الجمهور على إنه لا يجب أن التقدير بمعنى الحساب، بدليل: فإن غم عليكم فأكملوا العدة، في رواية: فأكملوا العدة إيه؟ شعبان 30 يوما. يبقى ده القول الراجح أنه لا يجب صيام هذا اليوم، بل هذا اليوم قد يكون هو يوم الشك. يوم الشك يحرم صيامه؟ على قول بعض أهل العلم زي ما هيجي في الحديث، والبعض بإيه يقول إن هو مكروه. احنا عندنا حديث في الكتاب معاكم في بلوغ المرام، الحديث الأول لو الأخوة تفتح الكتاب الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. والحديث متفق عليه، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. وده نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم عن التقديم بالصيام قبل إيه رمضان، بنية إن ده إيه احتياطا بقى، احتياطا من رمضان. ما عندناش الكلام يا إما اليوم ده ما عندناش إحنا إيه الحاجة اللي إيه عبادة الشك، لا حتى في الصلاة إن شككت تبني على اليقين وتصلي أو تسجد إيه سجود السهو، ما فيش حاجة اسمها عبادة على الشك. اليوم ده يا إما من شعبان يا إما من رمضان، لكن بين البنين دي بتنفعش المسلم مسلم، ما ينفعش يبقى ايه محل شك يقول لك توقف فيه حتى اتبين، لا يا مسلم يا ايه يا كافر، انما يبقى نص مسلم او مسلم او غير مسلم ما ينفعش. عباده الشك دي لا تصلح لا تصلح. فالحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصم. هنا صوره انه واحد بيتعود يصوم الاثنين والخميس، فجه يوم الشك ده اللي هو يوم 30 من شعبان اللي كان فيه غيم ومش عارفين تمام، فواحد ايه وافق يوم الاثنين او الخميس، وافق ايه الصوم الذي كان يصومه، يصوم ولا ما يصوموش يصوم. واحد تاني يصوم يوم ويوم، يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي يصومه يوم الايه الشك، يصوم ولا لا يصوم يصوم. وهكذا واحد متعود يصوم 3 ايام من اخر كل شهر، يصوم ولا ما يصومش يصوم. فهنا في هذه الحالة من الممكن أن يصوم ذلك اليوم. أما واحد غير متعود أصلا لا يصوم هذا الصوم فلا يصوم هذا الصوم. طب لو صوم وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أقل الأحوال هو إيه؟ أقل الأحوال مكروه، لأن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد وغيره من المحققين إلى أن هذا محرم، وأن النهي هنا للتحريم، لأن الأصل في النهي يا إخوانا ها الأصل في النهي التحريم إلا إذا أتت قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الإيه إلى الكراهة. كذلك الأصل في الأمر الوجوب إلا إذا أتت قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فهنا لا تقدموا ده نهي، هل في قرينة أخرى تصرف الأمر ده أو النهي ده من التحريم إلى الكراهة؟ مفيش، اللي معاه دليل يأتي به. لكن عموما هناك من أهل العلم من ذهب إلى القول بالكراهة. وطبعا احنا هنا في الكتاب هنا قلنا فيه رواية بالوجوب ده مخالفة لإيه للحديث، وفي رواية أخرى بالإيه بالإباحة وده مخالفة للحديث، ورواية الثالثة ان هو الناس تبع للإمام ده حسب ما يحدد الايه الإمام. الحديث الثاني ايضا عندكم وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن حبان. يبقى ده هنا الحديث واضح وصريح، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. واحنا الحديث الأصل عندنا إذا صح الحديث فهو مذهبي، يبقى هنا الحديث صحيح وصريح في هذا الأمر، إذا لا يجوز صيام يوم الشك ولا يجوز التقدم على رمضان بإيه بالصيام. الحديث الثالث اللي هو حديث ابن عمر اللي احنا كان بيرويه دلوقتي ويذكره في الكتاب اللي هو إيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى الحديث إيه؟ صريح واضح في هذه المسألة. يبقى إحنا كده خدنا 3 أحاديث من بلوغ المرام، تمام، أو 4 أحاديث حسب الترتيب، ممكن لمسلم تبقى برقم لوحدها، ممكن تنضم للحديث، فسهل جدا جدا المسألة. الإخوة تحفظ الحديث دي زي اتفقنا المرة السابقة. واضح الكلام ده إخواننا ولا في أي مشكلة؟ نكمل. طيب ماشي، هيظهر ان شاء الله يجي الكلام. ويجزئ ان ظهر منه، هو عنده بيقول ايه دلوقتي؟ بيقول صوم. ويجزئ ان ظهر منه، اي من رمضان، بان تثبت، بان ثبتت رؤيته بموضع اخر، لان صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي. اشبه الصوم للرؤيه. قال الأثرم قلت لأحمد فيعتد به؟ قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. يبقى هنا دي مسألة أنت بتتكلم عنها دلوقتي. إحنا اليوم اللي النهاردة الرؤية ليلة 30، في غيم ما شفناش الهلال ليلة 30 صح؟ احنا يوم 29 بالليل اللي هو ليلة 30، يا اما يبقى 30 شعبان يا اما يبقى 1 رمضان، ففي غيم ما شفناش الهلال. احنا مأمورين ايه حسب الحديث؟ ها هنكمل العدة، تمام. طب لو خدنا على المذهب اللي بيقول انه يصوم احتياطا وظهر فعلا ان بكره في حته تانية شافوا الهلال ما كانش في غيم وراء الهلال وقال لك ده ايه رمضان، نعمل ايه؟ قال لك يجزئ ان ظهر منه. لو هنا ظهرت فعلا ان فكر الناس اللي صامت دي هذا اليوم بنيت انه هيصوم دلوقتي، بنيت ايه؟ احتياطا، هو هينوي ان ده ان بكره لو رمضان يبقى انا صايم، تمام. لو ظهر ان بكره مش رمضان يبقى ايه؟ مش صايم. فهل النية دي المعلقة دي تجزئ؟ طيب اقول لكم على حاجة، لو واحد في اخر رمضان ليلة 30 رمضان بتشوف الرؤية صح؟ يا يعني إما بكرة يبقى 30 رمضان يبقى إيه؟ 1 شوال العيد. ينفع يقول إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، وإن كان غدا العيد فأنا مفطر؟ ينفع؟ أنت قلت ينفع ليه؟ نقولها دي بالطريقة الشرعية، هو فعلا ينفع يجزئ. ليه؟ لأن الأصل بقاء مكان، الأصل أنه إحنا فين؟ في رمضان. مش إحنا ليه 30 من رمضان بنصلي تراويح قبل أن تظهر الرؤية صح؟ مع أن دي ممكن تطلع إيه؟ 1 شوال. طب ما إحنا بقى نقف نصليش إلا ما تظهر الرؤية. ليه؟ لأن الأصل، لا أنا بقولك على سبيل المثال أن ده الأصل إيه؟ بقاء رمضان إلى أن يثبت العكس. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الصورة ديت متفق على أنها جائزة، أو الأغلب على أنها جائزة، إنما الصورة الأولانية بتاعة رمضان غير جائزة ولا تجزئ على الأرجح عند قول الجمهور. لماذا؟ لأن الأصل بقاء شعبان، تمام، وليس الأصل دخول إيه؟ رمضان. لذلك قول ويجزئ إن ظهر منه، أي من رمضان، بأن تثبت رؤيته بموضع آخر، لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي. مفيش مستند شرعي ولا حاجة، ده الحديث إيه؟ عكس ذلك. أشبه الصوم للرؤية، أشبه الصوم إن هو يرى الرؤية، يعني رؤية الهلال فبيصوم. طبعا قياس فاسد جدا، لأن الصوم للرؤية ده إيه؟ بنص الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إنما اللي أنت بتستند عليه هنا ده فهم، اللي هو بيستند عليه المستند الشرعي ده إيه؟ فهم. فإن غم عليكم فاقدروا له، هو بياخد إن فاقدروا له يعني إيه؟ ضيقوا. ده فهم ولا نص؟ ده فهم مش نص. قال الأثرم قلت لأحمد، الأثرم ده من أصحاب الإمام أحمد، فيعتد به أي يعتد بالصيام هذا اليوم. قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يعتد به، فإذا أصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه. قلنا الجمهور على أنه إيه؟ لا يجزئ. وتصلى التراويح، وخلاص بقى هو اعتبر أنه هيتعامل مع اليوم ده على أنه إيه؟ من رمضان. وتصلى التراويح احتياطا للقيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولا يتحقق قيامه كله إلا بذلك. مش لما تثبت الأول أن دي من رمضان، لما تثبت أولا. وقلنا صحة تفسير الحديث قول الجمهور على أنه إيه؟ فاقدروا له، يعني الحساب أكمل العدة 30. يقول: ولا تثبت بقية الأحكام، خلي بالك، كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل المعلق بدخوله عملا بالأصل، خلف في الصوم احتياطا للعبادة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد قال لمراته: إذا جاء رمضان فأنت طالق، ده طلاق ايه؟ معلق. جه رمضان تبقى ايه؟ طب اليوم ده اللي هو يوم الشك اللي احنا بنقول عليه احتياطا، ده يبقى لا، ده هنا الرجل تطلق منه امرأته؟ قال لك لا. طب ليه؟ انت اوجبت الصيام، وهنا منعت ليه وقوع الطلاق المعلق. قال لك وكذلك العتق، واحد قال لعبده: انت حر اذا جاء رمضان. قال لك برضو ده ايه؟ ما ينطبقش على الكلام ده. وحلول الاجل، واحد بايع لواحد حاجه تانية بالاجل، ويوم واحد رمضان هيديله الايه؟ الفلوس بتاعتها. فيجي يوم واحد رمضان اللي هو مشكوك فيه ده يطلبه بالفلوس، يقول له لا النهارده ايه؟ ده مشكوك فيه ما ينفعش، ده بكره. فالكلام ده طبعا تناقض. ولا تثبت بقيه الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق بدخوله عملا بالاصل. طب ما اعمل بالاصل في ذلك في ايه برضه؟ في موضوع الصيام. خلف في الصوم احتياطا للعباده، يبقى هو الحامل ليهم على ذلك ايه؟ احتياطا في العباده. واضح يا اخواننا المسائل دي؟ في اي اشكال في الجزء ده قبل ما ننتقل اللي بعديه؟ طيب ها ايه ده؟ التعليق ان هي في الاول رمضان ولا في اخره؟ ما هو ما ينفعش بكره رمضان ولا مش رمضان، لابد ان يكون جازما. ما ده في قول لبعض اهل العلم عنه، ان هو واحد بقى مش عارف يوصل للرؤيه ولا الغيم، مش عشان هو بيصوم احتياطا، ان هو لا، هو لم يصل اليه الخبر، تمام، وعلم ان النهارده مثلا ايه ليله الرؤيه واحتمال بكره يكون رمضان ولم يصل اليه الخبر. واحد مثلا ماسور، اسير، محبوس، تمام، هنا ده معذور ولا مش معذور؟ فأهل العلم منهم من قال هذا إذا علق وظهر أنه من رمضان أجزاء. قصوا الأمر ده على إيه؟ على صيام يوم عاشوراء. إن هو النبي عليه الصلاة والسلام أرسل يوم عاشوراء من يأمر الناس بإيه؟ من أصبح ممسكا أو صائما فليتم صومه، يمسك ما يفطرش. طب واللي أكل الصبح يعمل إيه؟ يمسك برضه. فقالوا ان هذا هو ما استطاعوا، وقت ما بلغوا الامر، وقت ما بلغوا الخبر، فهو ايه؟ مكلف به، ولا يكلف به قبل ذلك. بس في فرق بين الصوره دي والصوره دي، واضح؟ وتثبت رؤية هلاله، أنا بهتكلم كيف تثبت رؤية هلال رمضان. وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. وده حديث ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، اللي هي إيه؟ الطلاق بقى والمعلق والعتق وحلول الأجل والكلام ده. هنا الرؤية بتاعة هلال رمضان تثبت برؤية إيه؟ واحد عدل مسلم بيقول ولو إيه؟ ولو عبدا، ولو عبدا أو أنثى. لو امرأة شافت الهلال وامرأة من فيها شروط العدالة متحققة ورأت الهلال، يحكم بذلك بدخول الإيه؟ الهلال، أو عبد أو حرة طبعا أولى، مسلم عدل خلاص. يجب على الإمام أن يأخذ بإيه؟ برؤيته، لقول ابن عمر: تراءى الناس الهلال. يعني كلمة تراءى هنا إن كل واحد إيه؟ ناس يروح عايزين يبص على الهلال يشوفه. فرآه ابن عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمر: رأيته أنت وحدك دون بقية الناس؟ أنت وحدك، يعني هو واحد، مش تراءى الناس فيها معناها إن في إيه؟ عدد كبير بيتراءى الهلال. ومع ذلك الذي رآه ابن عمر رضي الله عنهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برؤيته وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. يبقى احنا كده عندنا حديثين هنا هم في بلوغ المرام: حديث ابن عمر تراءى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وقلنا الحديث ده رواه أبو داود الصحاح والحاكم وابن حبان. والحديث اللي بعديه حديث ابن عباس، اللي هو حديث الايه؟ الأعرابي، ذكرناه دلوقتي، وإن كان الشيخ الألباني ضعفه، لكن يشهد له الحديث الذي قبل حديث ابن عمر. تفضل. عدل، حد يا اخو يعرف يعني ايه عدل؟ ايوه، العدل اللي هو ايه؟ ان يكون من اهل الاستقامه، عرف عنه ان هو يصلي، ان هو مستقيم في دينه، يحافظ على الصلاه في المسجد. لان العداله تنخرم بترك الصلاه في المسجد والمضاربه على ذلك. يعني احنا صلاه الجماعه حكمها ايه؟ واجبة. وهناك قول منها سنة مؤكدة. فالمالكية عندهم مثلا ان صلاة الجماعة سنة مؤكدة، ومع ذلك يردون شهادة من واظب على سنة، على ترك السنة المؤكدة. يعني من الحكايات الجميلة جدا والعجيبة ان كان احد قضاة المالكية اتى الامير ومعه خصم له يحتكمان عند القاضي، او كان في اتنين بيحتكموا وواحد فيهم طلب شهاده الايه؟ الامير. فالامير اتى ليشهد، فرد القاضي شهادته. رد شهاده مين؟ الامير. فيعني لما؟ قال: لانك لا تصلي صلاه الجماعه. فامر الامير ببناء مسجد بجوار قصره ليحافظ فيه على صلاه الايه؟ الخمس. فاستقامه في دينه والمروءه. يعني ايه المروءه بقى؟ المروءة يعني ايه يا شيخ؟ يعني يكون خدمة في المجتمع اللي هو عايش فيه. فمثلا زي ايش؟ ايوه، الاكل والشرب في الشارع، في تمام البلاد اللي لا يشتهر فيها الاكل والشرب في الشوارع. تمام، يعني ان هو لا ياتي بشيء يخالف العرف، عرف الناس. ويعني واحد دلوقتي ماشي في الشارع بياكل، ده يخرم مروءته. لذلك لو تذكرون قصة الإمام البخاري رحمه الله لما ذهب يأخذ الحديث من رجل فوجده إيه؟ لما كان بيعمل واحد بس يقول عشان نسمع، عشان نسمع بقى. بيعمل لها كده وإيه؟ عشان يديه، ما فيش حاجة معاه، فترك أخذ الحديث منه. هل ده كذب؟ هو يعني هذا يخرم مروءته، هذا يخرم المروءه. فالاكل والشرب برضه الاخوه بتعمل الكلام ده، هذا يخرم المروءه. تلاقي ماشي في الشارع عمال يأزأز لب، او ياكل في اي حاجه. لا، الكلام ده حافظ على مروءتك حتى لا تنخرم، والا ترد الشهاده. البلد كلها الله المستعان. لا مش كلها بتعمل كده. الشيخ بيقول مش هياخدوا منه حديث الله المستعان. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. خلي بالك بقى في فرق بين ثبوت رؤية هلال رمضان وهلال إيه؟ أي شهر آخر. هلال رمضان يثبت برؤية واحد، أما بقية الشهور لا تثبت إلا باثنين، لا تثبت إلا باثنين. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، لحديث عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، وفيه فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا، رواه أحمد والنسائي ولم يقل مسلمان، يعني رواية النسائي ما فيهاش شاهدان مسلمان، فيها فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، وإن صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يعني إيه الكلام ده؟ بيقول لك أن دخول رمضان يثبت بواحد، خروجه باثنين، لأن خروجه دخول إيه؟ شوال، شهر جديد، فكل الشهور دخولها لا يثبت إلا بشاهدين عدل، عدلين. فبيقول وإن صاموا بشهادة واحد، دلوقتي إحنا هنا الحديث بيقول إيه؟ فإن شهد شاهدين مسلمان فصوموا وأفطروا. طب إحنا ليه خليها واحد بس في الحديث عبد الله بن عمر؟ هنا الحديث ده أصل بقية الشهور، استثني رمضان لإيه؟ دليل الآخر، وده اللي هو بيسموه الخاص والعام. الحديث ده حديث ده حديث عبد الرحمن بن زيد، عام ولا خاص؟ عام، في كل الشهور استثني منه شهر رمضان بدليل خاص اللي هو حديث إيه؟ ابن عمر. خدين بالكم اخوانا، او مطلق وايه ومقيد بالضبط كده. يقول وان صاموا بشهاده واحد 30 يوما فلم يروا الهلال، يقول لك هم دلوقتي واحد بس صام برؤيته وجوه ليله ال30 ما شافوش الايه الرؤيه، ليله 31 برضو ما فيش رؤيه، يعملوا ايه؟ يصوموا 31 ولا خلاص افطروا؟ فهو بيقول ايه؟ ها؟ بيقول لا مفطر، يقول لا، يقول فان صاموا بشهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا. ده عايزهم يدخلوا على ايه؟ على 31 بقى، على اساس ان هم في الاولاني كانوا ايه؟ كانوا غلط، يبقى اول يوم ما كانش من رمضان، ده ثبت خطا لشهادة الايه؟ الشاهد اللي شاف، يبقى كان فيه عنده خطا في الرؤيه، كان عنده خطأ في الرؤية. فقال فإن صاموا شهادة واحد 30 يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا، بقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، الحديث. لكن طبعا الراجح أنهم إيه؟ يفطروا، لأن هما دخلوا برؤية حتى لو كانت خطأ، فالأصل هما 30 يوما، صومكم يوما تصومون، صمنا خلاص هذا اليوم وبدأ من هنا رمضان. فالراجح طبعا ان هم يفطروا، لانه ده تبع للرؤية الاولى، لان احنا اذا ثبت وجاز دخول الشهر برؤية واحد خلاص. مش هيتحسب رمضان بقى، ما هو طلع 30، ما هو بس هو بيقول ايه؟ هنصوم احتياطا، احنا ما بنقول ما فيش الكلام ده، لا يقبل. هو هنا انتوا واخدين بالكم اخوانا من المساله دي، الصوره ديت، ان هو بيقول لو احنا صايمين بشهاده واحد بس وكملنا 30 وما شفناش الهلال هنجيب الايه؟ طب لو صمنا برؤيه 2 خلاص ما فيش مشكله، يبقى ايه؟ طب ايه الفرق؟ ما هو اللي قال لك صوم دخل الشهر برؤيه واحد الحديث عملت بيه، فخلاص هنا المساله يعني ايه؟ تثبت برؤيه هلال وشهر رمضان برؤيه واحد، ونكمل كما فعلنا مع شعبان، اذا راينا هلال شوال افطرنا برؤيه ايه؟ 2. طب لو واحد، لو واحد ايوه 2، يتم. يعني واحد دلوقتي جه ريد 30 رمضان وقال يا جماعه انا شفت الهلال بكره ايه؟ واحد شوال، ناخذ برؤيته ولا لا ناخذ برؤيته؟ لا ناخذ برؤيته عشان حديث ايه اشترط اثنين. طب هو يعمل ايه؟ هو اللي شاف الهلال ده يعمل ايه؟ يصوم ولا يفطر؟ في خلاف بين اهل العلم زي ما انتوا اختلفتوا كده، اهل العلم اختلف، منهم من قال يصوم لانه قد يكون رؤيته ايه وهم، ومنهم من قال اذا راى الهلال وحده فانه ايه يفطر. طيب ما وقعت العين دي يستدل بيها، وقعت العين يستدل بيها، يعني هو وقعت وقاع الاعيان. هو اللي حصل هنا في الحديث ايه؟ طيب اذا دل ذلك على ان انه لو راى الهلال واحد عدل يؤخذ بقوله، مش ده دليل الحديث يدل على كده ولا ما يدلش على كده؟ عشان ما جاش ما يدل على ذلك. والحديث بيقول ايه؟ تراءى الناس والهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته. ما قالش ان في حد تاني ايه رايه معاه. فاحنا بناخد بالحديث بما يدل عليه الحديث. اخي بيقول لو اتموا العده 30 يوما من شعبان ثم تبين بعد الرؤيه أن يوم الثلاثين كان أول رمضان، فما العمل؟ هيتبين إزاي؟ يعني إحنا دلوقتي جينا ليلة 30 رمضان 30 شعبان، حاجة من الثلاثة يا أخوان، يعني تشوف الهلال صح؟ هيبقى إيه؟ بكرة إيه؟ يا إما السماء صح ولم نرى الهلال يبقى بكرة إيه؟ شعبان. بين خلاف، الخلاف في الصورة الثالثة فقط، ان السماء غيم يبقى بكرة ايه؟ الجمهور على ان بكرة شعبان. الحنابلة بيقولوا نصوم رمضان نصوم احتياطا من رمضان. طب ما هنطلع يعني ايه بقى بعد ما احنا صمنا؟ لو طلع النهاردة خليناها 30 اهو ما شفناش الهلال والسماء صح واكملنا العدة 30 وبعد كده يقولك تبين. تبين ازاي بقى؟ في بلد اخر ولا عندنا احنا؟ ما احنا هتعرف ازاي؟ ما يمكن لسه النهارده. لا احنا ما بناخدش بحجم الهلال، ما بناخدش بحجم الهلال. ده الاجهزه الحديثه دي بقى، احنا دي مساله الرؤيه بقى على الاجهزه ولا على الرؤيه العينيه، دي مساله اخرى، دي مساله فيها ايه؟ فيها أبحاث كتيرة جدا. لكن طبعا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يؤخذ بالأجهزة الحديثة فقط في النفي، خد بالك. يعني المسألة دي كان مذكورة، ابن حجر ذكرها قديما، مسألة الإيه؟ إذا خالف الحس الشاهد، يعني واحد شاهد شايف أنا قال لك أنا شفت الهلال، والحس اللي هو العلم يعني بيقول بينكر أو ينفي إمكانية وجود الهلال في هذا الوقت أو رؤيته، يؤخذ به ولا يؤخذ به؟ يؤخذ به في حالة اتفاق أهل الفلك، إذا اتفقوا على استحالة رؤية الهلال في هذا الوقت ترد إيه؟ شهادة الشاهد. لكن لو اختلفوا خلاص يبقى إيه؟ قولهم ليس بحج. وهناك من أهل العلم لا يلتفت أصلا إلى قول الفلكيين، شافوه ما شافوهوش، استحالة مش استحالة، يأخذ برؤية أو برؤية الإيه؟ الشهود. لأن للعمل بالحديث نحن أمة أمية، لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أو الشهر هكذا وهكذا وإيه وهكذا، إما 29 أو 30. احنا قلنا المرة اللي فاتت إن الشريعة الإسلامية أو العبادات الإسلامية مبنية على البساطة السهولة، أي حد يستطيع إن هو يعني يعرف مواقيت الصلاة، يعرف دخول الهلال وخروج الهلال، يستطيع أن هو يصلي بدون ساعة بدون نتيجة، يستطيع أن هو يصوم بدون الأجهزة الفلكية. مسألة الرؤية دي أخواننا فيها كلام كتير جدا، الأولى والأقرب أن احنا نعمل بكلام ده. لكن بعض أهل العلم أجاز رد شهادة الشهود عند إيه؟ عند استحالة رؤية الهلال واتفاق الفلكيين على كده، لو اتفقوا على ذلك ماشي، لكن احنا كنا بنشاهد دايما بيختلف. فلكيين في تونس يقولوا رمضان في وقت معين، فلكيين في ليبيا يقولوا رمضان لا في وقت الهلال في وقت معين، فلكيين في مصر يقولوا، الفلكيين في السعودية يقولوا حاجة تانية. فالمسألة يعني مختلفة تماما. ماشي اخواننا، فاحنا دلوقتي الاخ بيقول لك بحجم الهلال، حدث ان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رأوا الهلال فقال لهم ايه؟ هو لليلة رأيتموه. يعني احنا شفناه دلوقتي، ما تقولش اه ده الهلال ده ابن كام ده اكبر، لا انت شفته ليلة ايه؟ ليلة اتنين مثلا، هو يبقى هو ليلة اتنين، هو لليلة رأيتموه. كان في بعض الإخوة قديما، كان طبعا تعرفين مسائل الهلال والرؤية دي حصل فيها نقاش كتير جدا ومسائل وبحوث واختلافات كتيرة. كان بعض الإخوة بيبعت ناس تشوف الهلال بعد الفجر، يشوف إذا كان طلع ولا ما طلعش، لأنه لو طلع بعد الفجر استحالة يتشاف إيه بالليل بعد المغرب. فواخدين بالكم الكلام ده كله لا دليل عليه. يعني مثلا اليوم 29 فجر 29 بعد الفجر لو شفنا الهلال يبقى ايه؟ مش ممكن هتشوف المغرب، ده فلكيا برضه وحسابيا. فلو يجي واحد في الشاهد ويقول بالليل انا شفته، هنقول له ايه؟ نرد الشهاده بتاعتك، انت كده ما شفتش حاجه، بيتهيأ لك ان انت شفت الهلال. فالمساله لا دليل عليها. هل السلف كانوا بيعملوا كده؟ بيبعتوا من يرى الهلال بعد الفجر والكلام ده؟ اخوانا الامور الامر بسيط. لذلك هو الكلام على ان شفنا الهلال بكره رمضان، شفناش الهلال بكره شعبان، خلاص انتهينا مفيش مشكله. اللي شاف الهلال ده اخطا، صومكم يوم تصومون. لذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بيقول الشهر سمي بذلك من ايه؟ من الشهره، لانه اذا انتشر او اشتهر بين الناس، خلاص اشتهر بين الناس ان ده رمضان ايه؟ يبقى ده رمضان. بعض الاخوه بقى بيقعد يبني على الحاجات دي احلام واوهام، يقول لك اصل ده لو ده مش رمضان يبقى ليله القدر هتختلف، يبقى مش عارف. اخي فضل ربنا واسع، وهو ربنا سبحانه وتعالى تعبدنا بما نستطيع. رؤية ايه؟ لا انا ما قلتش كده. انت قصدك بقى ان هو تبين يعني ان ده مش ايه منه، ايه المشكله؟ في يوم فرق هيطلع 29، هيطلع 29 ما هيجي 28 ازاي؟ احنا دلوقتي بنتكلم على ان هو لو ثبت ان جه في رؤيه، وثبتت رؤيه الهلال بتاعه شوال 28 يوم، وواضح وضوح الشمس ان ده كده الشهر 28، يلزمنا ايه؟ قضاء يوم، لان احنا لم نقصر. السعودية عملتها في وقت الأوقات، مش فاكر، بس يعني حصل في وقت الأوقات إنه إيه إن الكلام ده. أقصد إن المسألة ما إيه ما فيهاش حرج علينا. وطبعا مسألة يعني إيه اختلاف المطالع والكلام عليها، الكلام فيها طبعا يطول. هو هنا في الكتاب ما ذكرهاش لأنها كانت مسألة يعني إيه الأقرب إن كل واحد يصوم برؤية بلده، لأنه صعب إن البلد دي يعني يخبروا بعض. دلوقتي سهل، أنتوا عارفين موضوع مختلف مطالع يعني إيه؟ يعني نأخذ برؤية واحدة لرمضان ولا كل بلد لها رؤيتها؟ يعني السعودية ترى الهلال، هل يلزمنا إذا رأت السعودية الهلال أن نصوم ولا لا يلزمنا؟ أو العكس، لو إحنا شفنا الهلال قبل السعودية يلزم السعودية أن تصوم والعالم الإسلامي كله لرؤية بلد، ولا كل بلد لها رؤيتها المنفصلة؟ طبعا دي مسألة إيه برضو مختلف فيها بين أهل العلم، مختلف فيها بين أهل العلم. والاثنين بيستدلوا بدليل واحد، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. هل الخطاب للأمة ولا الخطاب للإيه؟ للبلد، لأهل البلد. معايا أخوانا؟ لو قلنا الخطاب للأمة يبقى رؤية واحدة، لو قلنا الخطاب لأهل البلد يبقى رؤية إيه؟ متعددة. لذلك اختلاف المطالع، هل المطلع، هل الهلال واحد له مطلع واحد ولا له مطالع مختلفة، كل واحد ممكن يراه وتاني ما يراهوش، فاللي يراه يصوم واللي ما يراهوش إيه؟ لا يصوم. فمسألة مختلف فيها بين أهل العلم حسب الفهم. لكن دلوقتي طبعا احنا كان في بداية التسعينات كان في مشاكل كتير بتحصل من هذا الباب يعني، وبعض الإخوة اللي كان بعض المشايخ كان بياخد باختلاف المطالع، والبعض الآخر كان بيرى. طبعا أول أحد أول المشايخ اللي أعملوا ضجة في المسألة ديت وتراجع عن قوله برؤية باتحاد المطالع، وقال باختلاف المطالع مين؟ شيخ ياسر. وبقى في اخوه كتير ما عصرتش الحاجات دي. طيب الشيخ ياسر كان بيقول بقول معظم المشايخ ان هو ان رؤيه الهلال في بلد يبقى تلزم ايه؟ جميع البلاد الرؤيه. ثم بعد بحث طويل خد بقول ايه؟ بان هو اذا ظهرت ان كل بلد لها رؤيتها، واستدل على ذلك بحديث صومكم يوم تصومون. من الخطاب لمين؟ الجماعة للبلد. تمام. برضو اللي بيقول الحديث ده بيستدل بيها الطرف الثاني، بيستدل ان ده ايه؟ للأمة. فاللي بيقول انه ده اولى بيه ان الجماعة، بيقول هل الأمة فضلت الفترة اللي فاتت دي كلها الخطاب كان ايه؟ قبل ان احنا نعرف الاماكن دلوقتي ونتصل ببعض ونعرف على طول سريعا، كان كله بيمشي بايه؟ بان لكل بلد رؤيتها. عندنا حديث ابن عباس مع قريب لما كان في الشام وراح من الشام للمدينة، فابن عباس بيسأله شفتوا الهلال امتى؟ فهناك شافوه امتى؟ الجمعة. وهناك شافوه المدينة شافوا السبت. يعني هو هناك دلوقتي ايه؟ قبله بيوم، وجيه هو خلال ايه؟ رمضان. يعني ابن عباس قريب او ابن عباس بيقول ايه؟ صوم لرؤيته وافطر لرؤيته. فقريب بيقول له الا تعتد برؤيه معاويه وصيامه؟ قال لا، هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامام الترمذي عقب هذا الحديث بيقول ايه؟ والعمل على هذا عند اهل العلم ان لكل بلد رؤيته. يبقى الحديث ده دليل لمن يقول باختلاف المطالع، لكل بلد لها ايه؟ رؤيتها وليها المطلع بتاعها. وظهر عندنا هنا بكره رمضان لا يلزم ليبيا ولا يلزم السعوديه ولا يلزم. طيب بس في اعتراض من بعض الناس على هذا الكلام. بيقول السلف لما كانوا بيقولوا لكل بلد رؤيتهم، يعني يقصدوا مثلا اهل الاسكندريه لهم رؤيه، القاهره لها رؤيه، واخدين بالكم اخواننا؟ المدينة لها رؤية، مكة لها رؤية. ما الذي جعل مصر بالحدود السياسية التي وضعها الإنجليز والفرنسيين بالتعاون فيما بينهم في اتفاقية سايكس بيكو ان دي تبقى ايه؟ حدود جغرافية واحدة. رد الفريق الثاني قال ان المقصود لكل بلد رؤيتهم ان اهل السلطان الواحد. واخدين بالكم اخوانا؟ يعني اذا جمع السلطان، عشان بس ايه بعض الناس يقول لك يعني كيف تلزم رؤية السلوم من في السلوم مثلا على حدود ليبيا ورؤية ايه من في أسوان على حدود السودان؟ قد تكون الرؤية هنا مختلفة عن هذه عن تلك. فالقول بأن ده ايه؟ سلطان واحد، بلد واحد. والتجارب اخواننا أثبتت ان بالفعل الاختلاف بين أهل البلد الواحد في مضر، في مفسدة. نتلاقي هنا من صام وهنا من أفطر في نفس الايه؟ في نفس البلد. لذلك المشايخ دلوقتي منهم او اكثرهم على ان الاولى او الاقرب للواقع هو ان لكل بلد ايه؟ رؤيته. ماشي اخوانا؟ بيبقى في كده مشقه عليهم وفي تشتيت للمسلمين هناك، والعيد النهارده السبت بعد هو بلا شك حد يشك في ان الاول ان احنا كنا نصوم مع بعض ونفطر مع بعض؟ ولكن ما هذا غير متحقق غير متوقع يعني غير واقعي. يعني احنا دلوقتي لو قلنا بالحمل ده انت تلزم انت تقدرش تلزم غيرك. هذا يحدث اذا اتفقت ايه المجامع الفقهيه او دول الفتوى في البلاد الاسلاميه كلها على ايه؟ على العمل بتوقيت موحد او برؤيه موحده. لو حدث هذا يبقى في حل لكل المشاكل دي. لكن مشكلة ان الامور دي بتاخضع للايه؟ للسياسه. العلاقات كويسه يبقى ايه؟ الهلال واحد. العلاقات سيئه يبقى فيه هلالين وممكن يبقوا ثلاثه. فالله المستعان. لكن هو اللي بيقول من اهل العلم ان نفطر او نصوم حسب رؤيه البلد توحيدا لايه؟ يعني انا دلوقتي ممكن يحدث فتنه او لما انا اصوم واخويا مفطر مضره. لكن لو انا صايم وبتاع السعوديه مفطر ايه المشكله؟ في اشكال بيني وبينه؟ في تعاون بيني وبين؟ في تعامل بيني وبينه؟ هبقى في مفسده في المساله؟ مفيش. واخدين بالك اخوانا؟ فلذلك قالوا ان هذا ايه؟ او اقرب للواقع. والمشايخ الكبار الائمه كابن باز وابن عثيمين والالباني كانوا بيفتوا من يسالهم في هذه المساله ايام شده الخلاف فيها صم تبعا لبلدك. لما كان حد يروح يساله يقول له صم مع ايه؟ مع بلدك. لان ده زي ما قلنا اقرب للواقع ودرءا للايه؟ الفتن. لان زمان كان بيحصل ايه؟ كان في وقت من الاوقات الاخوه كان حصل مفسده كبيره جدا ان احنا كان السعوديه الهلال بكره العيد ومصر صيام رمضان. في بعض الاخوه طلعت صلت العيد. صلت العيد ده اكتر من شرب ميه في الشارع. يعني ايه؟ اقاموا صلاه العيد. طبعا ده ايه؟ فارت فتنه شديده جدا بين الناس. وساعات كنا بنبقى اهل البيت الواحد تلاقي منهم الصايم ومنهم الايه؟ المفطر. ويؤدي الى فبلا شك الاقرب للواقع ان احنا كل بلد لها رؤيتها. خصوصا ان الادله الفقهيه تحتمل. يعني مساله اجتهاديه. انا فاهم شيخ قصدك. انا بتكلم عموما احنا بنقول لو استطاع ان توحيد رؤيه العالم الاسلامي كله تمام. معظم المسلمين في اوروبا بياخدوا برؤيه السعوديه. نعمل ايه طيب؟ لكن موضوع امريكا بالذات مثلا، امريكا غير اوروبا. امريكا في اجماع سابق على ان البلاد دي لها رؤيه منفصله. لانها لا تجتمع مع الدول العربيه الاسلاميه في جزء من ايه؟ من الليل. فمساله فيها كلام. يعني الاخوه في امريكا اللي بيصوموا مع السعوديه بيخالفوا الاجماع اللي نقله من عبد البر. اتفضل. لا هيفطر مع البلد اللي هو راح يقضي يوم. يعني انت جاي مش فاهم. في شعبان ولا في رمضان؟ شعبان مفطرين. تمام. اول يوم رمضان هتوصل هنا بس. ورؤيه الهلال اللي عندك هناك لسه شعبان وجيت جاي انت هنا رمضان. طب ما انت عارف انت جاي رايح فين؟ انت عارف رايح فين؟ واخد بالك؟ عارف رايح مصر. مصر بكره ايه؟ رمضان صوم. بأول الحديث لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد لا هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام للرؤية وأفطر للرؤية. وحمل نهي ابن عباس عن ذلك أو قول ابن عباس عن ذلك عن لا نعيد لا نقضي اليوم الذي فتن. يعني هو حمله على أن كلام قريب وابن عباس الحوار. طب أنت دلوقتي هم سبقينك بيوم هيصوموا هيفطروا قبليك. طب اليوم ده يبقى أنت كده غلطان هتصومه هتقضيه. وده حمل تفسير الشيخ الإسلام تيمية للإيه للحديث. كل الأمة الإسلامية في يوم واحد وإفطار في نهاية الشهر في يوم واحد ولا ربنا جعل لكل احنا قلنا شيخ وده فهم العلماء, فهم العلماء ان هذا الخطاب بلا شك ان الصيام واجب على الايه, على الامه. دخول الشهر موجود يثبت للامه كلها ولا لكل ايه بلد على حد, هذا فهم اهل العلم. يعني دلوقتي يا عم الشيخ قبل ما بقول لك الوسائل الحديثه دي تبقى موجوده, كان المسلمين بيعملوا ايه في رمضان؟ كل بلد بتصوم لوحدها صح وتفطر لوحدها ولا ما كانش بيحصل؟ طب الامر لمين؟ جميل قوي, كان يلزم على قولك انت هكذا ان هم لما اللي يعرفوا بعد كده يبحثوا بقى ويشوفوا مين اللي صام الاول, يبقى هو ده ايه, مين اللي ظهر عنده رؤيه الاول يبقى هو ده الصح, واللي بعد كده يبقوا يعملوا ايه, يقضوا. ما وردش هذا, لم يرد هذا, وعلى هذا حديث ايه قريب وابن عباس لم يرد ان هم يقضوا. فلذلك قالوا ان هذا الحديث في القضاء, ان احنا ثبت بعد كده بلا شك ان في ناس ممكن تسافر من بلد للتانية فيروح يقول له يا جماعه انتوا صمتوا ايه؟ قال لك هم صمنا الجمعه, ده احنا صمنا من السبت. طب دلوقتي نعمل ايه؟ الجمعه بقى نصومها نقضيها ولا ما نقضيهاش؟ ما عشان كده بقول لك ده تاويل. يعني ايه تاويل؟ ما هو ايه التاويل؟ صرف اللفظ عن ظاهره لمعنى ايه اخر غير مراد لقرينه تقتضي ذلك. تمام, فهنا ما فيش قرينه, فالمساله لذلك الاقرب قول الايه, القول بان الحديث ده يدل دليل على اختلاف المطالب, وده الواقع زي ما قلت لك. وتفسير كلام الامام الترمذي بعد الحديث ان ايه, وعلى هذا العمل عند اهل العلم ان لكل بلد رؤيتهم. وهي خلي بالك بقى في حاجه, اصل الشيخ محمد التسعين حفظه الله وهو من الناس اللي كانت بتتبنى, واعتقد انه ما زال يتبنى ان رؤيه الهلال رؤيه واحده, ان يعني لو ظهر الهلال في بلد من بلاد المسلمين يجب على ايه, على كل بلاد المسلمين ان يعني يصوموا. فالشيخ كان بيتكلم, كان جه في سنه من السنين ان اليمن شافت الهلال والسعوديه قالت لا بكره ايه شعبان, معظم الاخوه صاموا مع مين؟ لا مع السعوديه. فالشيخ قال الاخوه اللي صامت مع مصر السعوديه عليها قضاء, لان انت مش مذهبك ان هو ظهرت الرؤيه في بلد قبل الاول يبقى كله يصوم. اشمعنى هو انت اشمعنى واحنا الرؤيه عندنا السعوديه تحديدا يعني, ولا المساله اي بلد؟ في مره كانت ليبيا, قال لك لا اصل ليبيا الرؤيه فيها القذافي ومش عارف ايه وبتاعه. طيب بلاش ليبيا, طب اليمن؟ لا يعني اقصد ايه, المساله فيها مشقه, فيها مشقه كبيره جدا. ماشي اخوانا, في اي سؤال قبل؟ هو احنا نكتفي بقى بهذا القدر دلوقتي عشان نسيبكم تريحوا شويه. مش عندنا الدرس الشيخ رضا. طيب وقبل ما ندخل فصل جديد يبقى نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. في اي سؤال او اي استفسار؟ طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا ده الكتاب ده شيخ, بص ده منار السبيل في شرح الدين. المتن ده اللي هو بين قوسين ده اللي هو بتاع كتاب دليل الطالب اللي كاتبه مين؟ اللي كاتبه اللي هو الشيخ مرعي, الشيخ الإمام مرعي اللي هو اسمه مرعي ايه بالظبط عشان بس الاسماء, اللي هو كاتب دليل الطالب هو الشيخ. المهم يعني الشيخ مرعي, بس مش فاكر مرعي ايه, مرعي بن يوسف. ماشي, شرحه بقى, عمل عليه الشرح اللي هو منار السبيل اللي هو الشيخ ايه ابراهيم بن طيالي. ده ما فيهوش كلام الشيخ احمد الطيب خالص, الشيخ احمد بن حنبل. لا الامام احمد بن حنبل الكتاب هنا بينقل عنه بعض الروايات بعض الاقوال. بالنسبه لواحد كان في بلد بيسافر طياره من بلد ثانيه, في اختلاف فيهم؟ حتى هو الصين المغرب هناك حيتأخر شوية.